بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 63 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. وفي هذه الحلقة نتحدث عن الوضع بعد فتح دمشق. فتح دمشق طبعا من الفتوحات المؤثرة جدا في فتوح الشام وفي الفتوح الإسلامية بشكل عام، لأن طبعا دمشق مدينة مشهورة وثرية وقوية ولها مكانة دينية، عمل هزة كبيرة عند الرومان وعند الشام بشكل عام وعند الشعوب التي تعيش في أرض الشام. وتعرفين معظم أهل الشام في ذلك الوقت من النصارى، مخالفين لنصارى الرومان أو للدولة الرومانية في الملة، مذهب مختلف، وكانوا يعانوا حقيقة من الضغوط الرومانية عليهم. وبالتالي فدخول المسلمين في المعادلة كان لصالحهم. المسلمين عندهم حرية دينية، ما عندناش مشكلة أن تعبد الله عز وجل كما تحب أن تعبده بالطريقة التي تريد، وأحكامهم الشخصية أو أحوالهم الشخصية على شريعتهم أو على دينهم، والميراث على دينهم، التعامل الديني في أمور كثيرة جدا يتم على ملتهم دون تدخل من المسلمين. فكان في نوع من القبول من النصارى للجيش الإسلامي يفرق جدا جدا عن قبولهم للرومان. انتصار المسلمين في دمشق وقبول المسلمين للجزية في دمشق مع أنها فتحت عنوة، مع أن خالد بن دخل إلى المدينة عنوة كما فسرنا في الحلقة الماضية، كان ليه أثر كبير جدا جدا. المعلومة انتشرت في الشام انتشار النار في الهشيم، كل أهل الشام عرفوا أن المسلمين كانوا مسيطرين عسكريا وقبلوا بأخذ الجزية وعدم الاستفادة المادية من الفتح العسكري لدمشق لأخلاقهم بس، للكلمة اللي قالها أبو عبيدة ابن الجراح لزعيم الرومان، مع أن هذه الكلمة كان فيها خداع من الروماني، خداع من القائد الروماني اللي أوهمه أننا فتحنا المدينة بإرادتنا، مع أن المدينة فتحت عنوة لخالد بن الوليد رضي الله عنه كما فسرنا في الحلقة الماضية. بعد فتح دمشق، فتح دمشق ده كان في سنة 14 من الهجرة، عزل خالد بن الوليد وولاية عمر بن الخطاب كان في سنة 13 من الهجرة. فبعد يعني الموقعة في حل بيسان والأحداث التي تمت بعد ذلك، ثم حصار دمشق ثم فتح دمشق، الكلام ده تقريبا تم في سنة 14 من الهجرة، وكان الكلام ده في الشتاء أو أوائل الشتاء. فالمسلمين قرروا البقاء فترة الصقيع اللي في الشام، ما كانتش الجيوش تعرف تقاتل في الصقيع، الثلوج والجو البارد الشديد، فكانوا بينتظروا محطات تقريبا ده يعني لحد مؤخرا الجيوش في العالم كله كانت تنتظر فترة الشتاء ما فيش حروب. وطبعا كلما ارتفعنا للشمال اكتر كلما الظاهرة دي صارت اكثر وضوحا. يعني الدولة العثمانية مثلا ما كانتش تقاتل ابدا في الشتاء، ولا انجلترا ولا فرنسا ولا النمسا ولا الدول اللي كانت بتحارب الدولة العثمانية. الشتاء ده شهر يعني السكون وركون، وده اللي حصل مع المسلمين، سكنوا بعد دمشق وهدأت الامور عندهم وعند الرومان. وبعد ما خلص الشتاء بدأنا نفكر ايه المرحلة اللي نعملها بعد كده. فكانت المرحلة اللي بعد كده أن تقدم المسلمون في سنة 15 من الهجرة إلى الشمال، اللي جاي بعد دمشق مباشرة حمص في الشمال الشرقي، ولبنان في الشمال الغربي. لبنان وبالذات سهل بعلبك اللي هو سهل البقاع أو مدينة بعلبك اللي هي قريبة نسبيا يعني من دمشق. اتقدم بعد ما خلص الشتاء، اتقدم على طول الجيش الإسلامي، وعلى مقدمة الجيش الإسلامي خالد بن الوليد برضو، وتقدم في طريقه إلى بعلبك في لبنان. وعندما وصل إلى بعلبك المدينة فتحت أبوابها بدون قتال وصلحوا على الجزية. طبعا أثار فتح دمشق، أثار أولا انتصار المسلمين وقوة المسلمين وبأس المسلمين اللافت للنظر، وأثار التعامل الإسلامي اللطيف مع الشعوب المقهورة أو الشعوب المهزومة، يعني شيء كان لافت جدا جدا لنظرهم. ففتحت المدينة أبوابها 25 ربيع أول سنة 15 هجرية وصالح القوم في بعلبك على الجزية. ده الكلام ده قبل ما يوصل أبو عبيدة أصلا، كان مقدمة خالد بس هي التي وصلت إلى بعلبك. وبعدها خالد كمل في اتجاه حمص، وقبل حمص ب 30 كيلومتر تقريبا حصل لقاء مع فرقة عسكرية برضو مقدمة الجيش الإسلامي اللي هي بقيادة خالد، انتصرت على هذه الفرقة وأكملت طريقها إلى حمص. حمص هي أهم مدينة في المنطقة دلوقتي. حمص كانت مقر هرقل. هرقل كان تمركز في حمص زي ما قلنا في الحلقة الماضية علشان يكون قريب من الأحداث. لما عرف أن الجيش الإسلامي انتصر جنوب حمص ب 30 كيلو انتصار خالد بن الوليد رضي الله عنه ده، هرب من المدينة، ترك المدينة هرقل وتركها إلى اتجاه أكثر شمالا أكثر بعدا عن الجيش الإسلامي. ووصل خالد بن الوليد بفرقته وحاصر دمشق، ولحق به أبو عبيدة بن الجراح وبقية الجيش الإسلامي. طبعا تركين حامية قوية في دمشق وحامية في الأردن وحامية في فلسطين، حامية فلسطين عمرو بن العاص، حامية الأردن شرحبيل بن حسنة، حامية دمشق يزيد بن أبي سفيان، وأبو عبيدة وخالد بن الوليد الاثنين حوالين حمص. 18 يوم فقط وسقطت المدينة. احنا قلنا دمشق 4 شهور لكن حمص 18 يوم، وفتحوا الأبواب وصالحوا على الجزية التي صالح عليها أهل دمشق. واضح أن أثر فتح دمشق كان كبير على المنطقة كلها، فقبلوا بالجزية وحصل نوع من التراضي بين الطرفين. الكلام ده كان في 21 ربيع الثاني سنة 15 هجرية، يعني بعد أقل يعني حوالي شهر وأسبوع تقريبا من فتح بعلبك. فخلاص الحمد لله الأمور شكلها ماشي في اتجاه إسلامي جيد. حالة تراخي رومانية قوية، حالة تراخي للجيش الروماني مش عارف يلاقيها منين ولا منين، في انتصارات في الأردن وفلسطين في الجنوب، في دمشق في الوسط، في حمص في الشمال. فالوضع صار مضطربا للغاية عند الدولة الرومانية. استغل أبو عبيدة هذا الموضوع وبدأ يبعث سرايا، فبعت سرية إلى حماة فتحها صلحا، بعت سرية إلى الجزيرة، الجزيرة دي اللي هي الأرض ما بين الفرات ودجلة، فبعت سرية إلى الجزيرة شرق الفرات يعني، وفتح برضو هذه المناطق صلحا، وبدأ المسلمين واضح أنهم هينساحوا في أرض الشام. في هذا الجو اللي احنا ما شاء الله في انتصارات وفي فتوحات، جات لنا رسالة من المدينة من وراء عكسية، عكسية لما نتوقعه. سيدنا عمر بعت رسالة لأبي عبيدة بن الجراح يقول له استرجع سراياك، مفيش داعي للانسياح في أرض الشام، عندنا فرصة دلوقتي بنستغل الحدث، والرومان متراخين ومهزومين نفسيا وهرقل بيهرب من قدامنا. قال له لا، وقف الفتوح في الشام واسترجع سراياك وخليك عند حمص، آخرنا يكون حمص ودمشق اللي فتحناها، وانتظر بقى الأوامر الجديدة. لما نيجي نحلل ما يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذه الرسالة، هنجد أن هذا متزامن مع ولاية رستم قائد القوات الفارسية على الجيوش الفارسية كلها. قلنا في الحلقات لما كنا بنتكلم على فتوح الدولة الإسلامية في فارس، اتكلمنا على أن فارس في الوقت ده اتولى عليها قائد من القادة العسكريين التقال قوي المشهورين جدا جدا في التاريخ الفارسي، وهو رستم. ده أعظم قائد عسكري في تاريخ الدولة الفارسية. ورستم كان عنده فكر معين أن هو من الصعب الانتصار على المسلمين في معركة جزئية، المسلمين بينتصروا علينا كل مرة، فلازم نقابلهم بكتلة ضخمة، أجمع الجيش الفارسي كله من الشرق والغرب وأحط كله في موقع واحدة، أخلص من هم المسلمين مرة واحدة. ده كان فكر رستم، وبيجهز يعني كميات أعداد من البشر. فواضح أن اللي عمله عمر بن الخطاب في أرض الشام ده مربوط بولاية رستم في القادسية أو في العراق. لما رستم تولى وبدأ يجمع الناس، سيدنا عمر بقى خايف أن أنا أشتت نفسي في الشام في أكثر من مكان، وجايز أنا أحتاج الجنود دول تبعتهم للعراق يساعدوا الجيش الإسلامي الموجود في القادسية. ودي يعني دي أهمية وجود قائد يرى الصورة كلها. أبو عبيدة مش شايف قدامه غير حمص والشام، وكذلك خالد بن الوليد، وكذلك القادة المسلمين في دمشق في الشام بشكل عام. عمر في المدينة يرى الأحداث كلها، يرى ما يحدث في العراق، ما يحدث في الشام، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في المدينة نفسها، ما يحدث في الدولة الإسلامية بشكل عام، وبالتالي بيحرك الأمور بما يصلح حال الأمة كلها. مفيش داعي يعني الشجاعة الزايدة عن الحد، المفرطة، الحماسة الكبيرة، لا أستدرج في فتوح كثيرة في الشام تضعفني في العراق. فلا، خلينا دلوقتي ننتظر ونشوف رستم هيعمل ايه، واحنا ازاي هنواجهه، وهنحتاج مدد قد ايه من الشام الى العراق، زي ما قبل كده احتاجنا مدد من العراق الى الشام. وخالد بن الوليد ب9000، جايز اعمل العكس، جايز ارجع خالد ب9000 الى العراق، جايز احتاج الجيش الاسلامي نصه يتحرك. الله اعلم انا هعمل ايه في ارض العراق. فده اللي يفسر لنا هذا الموضوع. وساعتها على فكرة أهل الشام ما كانوش فاهمين هذا الموضوع، ما كانوش عارفين يربطوا هذه الرابطة، وما كانش عمر بن الخطاب بيخرج كل الأخبار حماية لأمن المسلمين، إنه يكون في أخبار وأسرار ما تكشفش على الناحيتين. هكذا ستقبل الجيوش الإسلامية في العراق على موقع كبرى، اللي عارفين ولاية رستم كان بعدها مباشرة القادسية سنة 15 من الهجرة. وفي نفس الوقت هنلاقي ان احنا في احداث الشام لما هنكملها مع بعض ان المسلمين متجهين الى اليرموك سنة 15 هجرية برضو. يعني تقريبا اليرموك في الشام والقادسية في العراق في وقت متزامن، الفرق بينهم شهر واحد بس. شيء غريب جدا جدا ان الدولة الفارسية فكرت تجمع اكبر طاقتها في وقت واحد عشان تحارب المسلمين، وكذلك فكرت الدولة الرومانية في تجميع أكبر طاقتها كما سنرى في الأحداث عشان تحارب الدولة المسلمة في الشام. هرقل شعر أنه استدرج في معارك جزئية كثيرة، نفس الطريقة اللي فكر بها رستم في الفارس، أنا كل شوية بتغلب في موقعة ب70-80 ألف، أجيب 70-80 ألف جندي رومي يتغلبوا من 30 ألف مسلم اللي موجودين. حصل الكلام ده، الهزيمة في أجنادين كبيرة، وحصلت الهزيمة في فحل بيسان كبيرة، وطبعا في معارك جزئية مرج الصفر وسهل البقاع وغيره، لكن بكام على المعارك الضخمة، اتغلبنا في بصرة قبل كده، اتغلبنا في أجنادين، اتغلبنا في فحل بيسان، اتغلبنا في دمشق، اتغلبنا في حمص. طب بعدين ما المسلمين كانوا مكملين لحد ما يوصلوا بقى أنطاكيا ويخشوا على القسطنطينية. فلازم أكون في وقفة. إيه الوقفة ديت؟ أنا لازم أجمع جيوش الدولة الرومانية في معركة فاصلة، معركة كبيرة، معركة ناهية للوجود الإسلامي في الشام. فبدأ يجمع يجمع يجمع، وصل الجيش اللي جهزه. عشان كده فهمنا حالة التراخي، هو حقيقة ما كانش متراخي، هو كان ساكن او كامن بيجمع بقى، خلاص خدوا حمص، خدوا حتى اللي بعدها، وادوني فرصة اجمع اعداد ضخمة ارتد بيها او ارد بيها المسلمين مرة تانية الى اطراف الجزيرة العربية. جمع دي جمع في الروايات جيوش تتراوح ما بين 300 ألف و400 ألف، رقم مفزع في ذلك الزمن. 300 ألف رومي أو 400 ألف رومي، الأخبار المتضاربة جدا في هذا الموضوع، الروايات كتيرة جدا في، بس الأرقام بتتراوح بين الرقمين دول، في أرقام جايز أقل من كده، وفي أرقام أكتر من كده، وفي أرقام وصلت ب600 ألف بعض الروايات. لكن هنقول إن أنا الرينج أو المعدل المتوقع لهذه الجيوش فعلا تكون من 300-400 ألف، لأن الجيوش يعني الرومانية في المعارك الأخرى غير المعركة اللي احنا هنقب عليها دي كانت بتبقى 100 ألف و120 ألف و90 ألف وأرقام زي كده. فواضح إن إذا كنا اهتمينا اهتمام خاص جدا بهذه الموقعة وهذا الإعداد، إن العدد مش هيقل عن 300 ألف فعلا في المعركة. واختار على قيادة هذه المجموعة واحد من أبرع القادة الرومانيين قاطبة اسمه بهان. أنا بجهز هنا 300 ألف أو 400 ألف على رأسهم بهان، والدولة الفارسية بتجهز لي برضو بتاع 300,000 ولا 240,000 حسب الروايات المختلفة هناك برضو على رأسهم رستم. وقاعدة الدولة الإسلامية بتقابل وحوش العالم في معركتين متزامنتين. الله أكبر، شيء مبهر حقيقة. أنا لما أرى عن القادسية الوحده أنبهر بالجيش الإسلامي، إزاي 32,000 يكسبوا 240,000 أو أكتر في موقعة زي كده. ولما أرى عن اليرموك الوحده زي ما هتيجي التفاصيل أنبهر بالجيش الإسلامي. بس لما أرى عن الاثنين مع بعض ممكن في وقت واحد أقول لا، ده مش مجرد انبهار بقى، دي معجزة، دي معجزة. وراجعوا حلقات الخلافة الراشدة من أولها، هتلاقوا عندنا حلقات بتتكلم على معجزة الفتح الإسلامي. ده مش فعل بشر يا إخواننا، ما تقولوش إن ده إعداد خالد أو أبي عبيدة أو سعد بن أبي وقاص هناك في القادسية أو عمر حتى في المدينة، لا، هذا نصر الله عز وجل. ما لموش إلا كده، ما تقوليش إن إن إن في حزبة عسكرية اتعملت، لا، ده ترتيب رباني. انت انصروا الله ينصركم. الناس دي كانت عندها اخلاقيات وعقيده بمستوى معين كفل لها هذا العطاء الرباني او هذه المنح الالهيه العجيبه عشان يتم النصر بهذه الصوره على محورين كبيرين، كمحور الدوله الفارسيه ومحور الدوله الرومانيه، محور القادسيه ومحور اليرموك. لا، ده مش فعل بشر، هذا فعل الله عز وجل. طيب، المسلمين دلوقتي وهم في حمص جالهم هذا الخبر ان هرقل مجهز جيش 300-400,000 وعلى رأسه بهان، والجيش ده جاي ناحيتكم في حمص، يعمل ايه؟ ماذا يفعل المسلمون؟ عملوا اجتماع. الاجتماع ده ما كانش حاضره خالد بن وليد، حاضره ابو عبيدة بن جراح ومجموعة من القادة الموجودين ساعتها في حمص. ليه مش حاضره خالد وليد؟ جايز يكون في سرية من السرايا هنا أو هناك، لو أكيد لو كان حاضر في حمص نفسها كان حضر الاجتماع، وبعد كده هنشوفه في الاجتماع اللي وراه. لكن في الاجتماع ده ما كانش موجود خالد ابن الوليد. نعمل إيه؟ اتفق المسلمون في هذا الاجتماع على الانسحاب من حمص. الحمص دي في الشمال خالص فوق، لو أنا قابلت الجيش الروماني الضخم ده في الشمال واتغلبت مش هعرف هعرف فين، هعرف في الشام برضو، هيحصروني وموتوني. عدد الجنود الإسلاميين كله على بعضه 33-34,000 في الشام، بيتكلم على 300,000 قدامهم، يعني بيتكلم على 10 أضعاف الجيش في أقل تقديرات، يعني ممكن تكون 400,000 أو أكتر كمان. لا، يبقى كده ده القرار الذي أخذه المجلس الاستشاري. وعلى فكرة أبو عبيدة ابن الجراح كان ضد القرار ده، أبو عبيدة كان بيقول لا، أن خلينا قاعدين في حمص ونحاربهم في حمص، وخايف على حمص أن هي تروح من المسلمين بعد ما فتحوها. وهي برضو الحياة العملية مقلقة، يعني أنت فتحت هذه البلاد بجهد جامد وعمل شديد وشاق، وبيعد عليك شهور عشان تكمل النصر، وبيعد عليك شتاء ما فيهوش حروب، فأنا بعد ما وصلت لهنا برجع تاني هخسر تاني هذا الموضوع. لكن الشورى اجتمعت على الانسحاب من حمص، فرضخ أبو عبيدة القائد العام للشورى وقرر الانسحاب بالجيش بتاعه من حمص. لكن كانت في مشكلة كبيرة جدا. مشكلة ايه؟ مشكلة شرعية، مش مشكلة عسكرية. ايه المشكلة الشرعية؟ المشكلة الشرعية اننا قبضنا جزية من اهل حمص عشان يقروا بالعهد مع المسلمين، ومن بنود هذه المعاهدة ان المسلمين يدافعون عن اهل حمص، والجزية بتدفع سنويا. يعني احنا واخدين منكم جزية دلوقتي لما فتحت المدينة، والمدة سنة كاملة هندفع عنكم لحد ما يجي معاد الجزية الجديد، تدفعوا الجزية وندفع عنكم السنة بتاعت الجزية وهكذا. فأنا دلوقتي منسحب وما بدافعش عنكم. والآن تأتي الجيوش الرومانية، لما تأتي الجيوش الرومانية ممكن يمثلوا بالمدينة لأنها عاهدت المسلمين. فدلوقتي أنا لو انسحبت مش هدافع عن، طبعا اي جيش عسكري في اي مكان في الدنيا في التاريخ في الواقع ما يحصل اللي يحصل فيهم، ما دول اعدائك اصلا، واخد جزية مش واخد جزية محدش بيحسب الحسابات دي. المسلمين لا، حسبة ربنا شايفنا، ربنا يحاسبنا. عملنا عهد مع الناس ازاي اغدر بالناس، ازاي بعد ما عاهدتهم وخدت منهم اموال على اتفاق معين انني لا اؤدي حق هذا المال. المال ده مأخوذ لهدف، انا ما عملتش الهدف، يبقى المال ده مش من حقي. ايه الحل؟ طيب عسكريين افضل قاعد لحد ما اتغلب؟ ما انا لو قعدت هنا هيحصروني والمجلس الشورى تنسحب. الحل نرجع الجزية تاني للناس، خدوا يا عم فلوسكم واحنا مش قادرين ندافع عنكم، هكذا منتهى الأمانة ومنتهى الصراحة، خدوا فلوسكم. الفلوس في جيبك خلاص، وانت في أرض معركة وبتحارب ناس أعدائك وكانوا لسه بيحاربوك من كام شهر وقعدوا مقفلين على نفسهم مدينة 18 يوم لحد ما فتحت حمص. الكلام ده كله ما احناش فاهمينه، مالناش دعوه بالكلام ده كله، مالناش دعوه بتطبيقات الاقتصاديه، التطبيقات العسكريه. اهم حاجه عندي التطبيق الشرعي. ما باش خدت اموال ما اشتغلتش بيها، هكذا الامانه، هكذا التصرف مع اعدائك اللي كانوا بيحاربوك من كام يوم او من كام اسبوع او من كام شهر، هكذا التصرف مع الدوله الرومانيه العملاقه اللي بتحكم الدنيا كلها او بتحكم نص الدنيا ساعتها. لا، شيء فعلا مبهر. اتفقوا على هذا الامر، جمعوا الفلوس اللي معاهم ورجعوا الجزيه كامله لاهل حمص. اهل حمص انبهروا، ايه اللي بيحصل ده؟ ده مش فعل بشر، دي تصرفات ملائكه. يعني انبهار بالنموذج الحضاري الفريد الذي يقابلونه. ازاي الناس تبقى في جيوبها اموالنا ومعاهم القوة ومعاهم الجيش وبيحكموا المدينة ويرجعوا لنا الأموال بمنتهى البساطة عشان مش هيقدروا يدافعوا عننا ضد الجيش الدولة الرومانية؟ انبهر الناس لدرجة الناس دولت على فكرة نصارى والدولة الرومانية نصارى، لكن هم راغبين في حكم المسلمين عن حكم الدولة الرومانية النصرانية التي على ملتهم وعلى دينهم، لأن فرق شاسع ما بين السلوك الحضاري الإسلامي والسلوك البربري الروماني في ذلك الوقت. ما تقارن الاثنين ببعض، ما فيش مقارنة. قالوا إيه شعب حمص النصراني قال إيه للمسلمين عندما ردوا إليهم الجزية؟ قالوا لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم. ثم قالوا ردكم الله إلينا. شوف لما النصارى يدعوا ربنا أن يا رب رد المسلمين على حمص مرة تانية بدل الرومان النصارى، إيه ده؟ ردكم الله إلينا ولعن الله الذين كانوا يملكوننا من الروم، والله لو كانوا هم ما ردوا علينا بل غصبونا وأخذوا ما قدروا عليه من أموالنا. بعد الموقف ده أهل البلد فكروا في الإسلام على طول. اللي خلى العرب بهذه الصورة الحضارية وهم جايين من الجزيرة العربية ولا ليهم علاقة بينا ولا يعرفونا ولا عمرهم شافونا، وشافوا النعمة اللي احنا فيها والملك والأموال والثراء وبيرجعونا، ده كله اللي خلى هذا التغير يحدث دين عظيم، عقيدة فريدة لا يمكن تكون خطأ، لا يمكن تكون كذب، لا يمكن تكون خداع. فبدأ يفكر في الموضوع تفكير جدي. اللي يفكر في الإسلام يا أخواننا تفكير جدي يسلم. ما في مقارنة ما بين العقيدة الإسلامية وغيرها، الوضوح والنقاء والصفاء والارتباط بكل ما يفهمك طبيعة الدنيا طبيعة الآخرة، اللي فهمك يعني فلسفة الحياة، اللي فهمك العبادة بدون لوغاريتمات بدون أشياء غير مفهومة. أنت بس اقرأ، انت اتعلم، انت اسمع. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لو حد فكر مش هيلاقي بديل، مفيش حاجة تقارن بالاسلام، حجة الله بالغة. بس الناس في بينها حواجز مع هذا الدين، حواجز من القبلية، حواجز من الدفاع عن اموال او عن املاك او عن دنيا. لما المسلمين فرغوا هذه الحواجز شالوها، أزالوا الحجب بينهم وبين الشعوب بهذه الأخلاق العظيمة وهذه المثل العليا، هذه الطريقة الفريدة في التعامل، الناس بدأت تفكر في الإسلام. إذا فكرت في الإسلام تسلم. عشان كده بتشوف دلوقتي ازاي واحد امريكي ولا اوروبي عايش في امريكا ولا عايش في فرنسا ولا عايش في انجلترا ولا عايش في بلاد راقية جدا جدا على مستوى المادي ازاي يفكر يسيب عقيدته ويرتبط بعقيدة الاسلام مع انه شايف المسلمين حالهم الحضاري عامل ازاي؟ لان هو لو قرأ عن العقيدة الاسلامية حق القراءة لا يمكن يسيبها، يطمئن تماما الى هذا الدين وهذه العقيدة وهذه الاخلاق وهذه الشريعة، شيء مبهر ومبدع. فأهل حمص فكروا جديا في الإسلام، وإحنا ده اللي يفسر لنا إن في خلال سنوات قليلة جدا الشام كله بقى عقر دار المؤمنين، خلاص أهل الشام بقوا إسلام إلى النهاية إسلام، خدناش وقت طويل ولا جربناش ردة بقى ولا جربنا تذبذب في الدين ولا في العقيد، مفيش كلام من ده. الناس دخلت في الإسلام وفضلت مسلمة على طول من هذه الأخلاق. الكلام ده لفت نظر الناس كلها على فكرة. أنا هقرأ لكم كلام المستشرق الإنجليزي الكبير ألفريد جيوم، بيقول إيه؟ بيقول استقبل العرب، طبعا يوصف العرب المسلمين يعني في أرض سوريا، استقبل العرب على الأغلب في سوريا ومصر والعراق بترحاب. ترحاب منين؟ من الشعوب. الجيش الروماني بيحاربهم، الجيش الفارسي هناك في العراق بيحاربهم، لكن الراجل الانجليزي ده ألفريد جيوم ده استغرب، ما فيش حد بيعمل كده مع الجيوش الفاتحة ان انا استقبلها بترحاب، لكن حصل مع العرب كلام ده. فبيقول بترحاب لانهم قضوا القضاء المبرم على الابتزاز الامبراطوري وأنقذوا البيع المسيحية المنشقة من الضغط الكريه الذي كانت تعانيه من الحكومة المركزية. النصارى في الشام كانوا يعانوا من نصارى الرومان، فكت الدنيا عندهم واستريحوا تنفسوا بعد أن دخل المسلمون إلى أرض الشام، وبرهنوا بذلك المسلمون. كلام لسه لألفريد جيوم الإنجليزي، بيقولي وبرهنوا بذلك على معرفة بالمشاعر والأحاسيس المحلية أكثر من معرفة الرومان وغيرهم. فاهمين طبيعة الناس؟ مين اللي فهمنا الكلام ده؟ لا خالد بن الوليد ولا أبو عبيدة بن جراح ولا عمر بن الخطاب. الدين بتاعنا بيأمرنا بكده، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تمشي على هذه القواعد وصلنا لهذه النتائج، تم هذا الفتح، ثبت هذا الفتح. مش بس تم، ياما جيوش في العالم انتصرت وراح انتصرها هباء منثورة. فين الدول دلوقتي اللي بتعبد دين التتر؟ التتار والمغول لما كسحوا العالم كله وصلوا لبولندا، من الصين لبولندا، متخيل انت المساحة ديت؟ راجع كده الخريطة بص عليه. طب كام واحد بقى من الصين لبولندا بيعبد على دين من جنكيز خان ولا هولاكو؟ ولا واحد، ولا واحد. فين؟ فين الدول اللي اتغيرت على ملة هتلر ولا ملة ستالين ولا ملة؟ كله بيغير لأنما مش جيوش عقيدة. لكن الإسلام لما دخل الشام ودخل العراق ودخل مصر، خلاص هتاخد إيه أحسن من كده بهذه الأخلاق وبهذه الروح. وصل انسحاب المسلمين، انسحب المسلمين فعلا من دمشق، من حمص، وسلموا الجزية لأهل حمص. وخالد بن الوليد عرف الموضوع وزعل جدا، كان عايز يكمل، ما قال لك لا خدنا حمص ما نسيبهاش، كان رايه اننا نستمر في حمص، بس عارف ان دي الشورى فقبل. ووصل الخبر لعمر بن الخطاب في المدينه وزعل جدا برضو، يعني برضو عمر بن الخطاب كان رايه ما نسيبش حمص، لكن سال اتفقوا على ذلك؟ قالوا نعم، قال نرجو خيرا ان شاء الله. الله أكبر، شوف المعاني، شورى يبقى إن شاء الله فيها خير، مع أن على عكس ما أريد أنا، عكس فكر العسكري والإداري، عكس ما يريد أبو عبيدة قائد الجيش العامة في العراق في الشام، عكس ما يريد خالد بن الوليد سيف الله المسلول، عكس ما يريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين كلهم. لكن الشورى فيها بركة، دي معاني بتفهمنا إزاي الفتح تم وإزاي النصر بيحصل. فقال إن شاء الله يكون خير، ورجع المسلمين لدمشق، وفي دمشق هيكون لهم اجتماع، وفي الاجتماع ده هياخدوا قرار برضو على عكس ما يريد قادة الكبار لكنه متفق مع الشورى، وهتكون نتيجته موقعة ضخمة جدا جدا مؤثرة في تاريخ الإنسانية كلها، وهي موقعة اليرموك. تفاصيل هذا في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن تقبل منه منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.